قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. قوله تعالى لن يستنكف لن يأنف وكذلك حيث وقع ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء لأن المعنى لن يستنكف عيسى ولا من فوقه. قوله قد جاءكم برهان هو القرآن وهو أيضا النور المبين ويحتمل أن يريد بالبرهان الدلائل والحجج وبالنور النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سماه سراجا. قوله يستفتونك أي يطلبون منك الفتيا ويحتمل أن يكون هذا الفعل طالبا للكلالة ويفتيكم أيضا طالبا لها فيكون من باب الإعمال. وأعمل العامل الثاني على اختيار البصريين أو يكون يستفتونك مقطوعا عن ذلك فيوقف عليه والأول أظهر. وقد تقدم معنى الكلالة في أول السورة والمراد بالأخت والأخ هنا الشقائق والذين للأب إذا عدم الشقائق. وقد تقدم حكم الإخوة للأم في قوله وإن كان رجل يورث كلالة الآية. قوله إن امرؤ هلك ارتفع بفعل مضمر عند البصريين ولا إشكال فيما ذكر هنا من أحكام المواريث. قوله أن تضلوا مفعول من أجله تقديره كراهة أن تضلوا. ذكر الشيخ في قوله ولا الملائكة المقرب ولا الملائكة فيه دليل لمن قال إن الملائكة أفضل من الأنبياء لأن المعنى لا يستنكف عيسى ولا من فوقه. نلحظ أن ابن جزي رحمه الله تعالى ذكر هذا الدليل لأنه ذكره العلماء لكنه في الحقيقة لم يتبنى ما في تبني لهذا المذهب لكن أشار أنه استدل به وتعقب هذا القول بأن المقصود الرد على من اتخذ الملائكة آلهة فأراد الله عز وجل أن يرد على من اتخذ المسيح آلهة ومن اتخذ الملائكة آلهة فلا عيسى عليه السلام ولا الملائكة يستنكفون ويأنفون عن عبادة الله عز وجل فلا دليل فيه على تفضيل الملائكة على عيسى عليه السلام. لكن مقصودي من هذا أن المؤلف رحمه الله تعالى قد يذكر مسألة استدل بها دون أن يحذر هذه المسألة لكن إذا رجعت الكتب المطولة وجدت هذا الكلام والرد عليه. أثر عائشة رضي الله تعالى عنها في قوله هو من لحم كتاب المصحف والرواية قالت كما في الحاشية يا ابن أختي هذا عمل الكتاب أخطأوا في الكتاب. والإسناد فيه كلام في صحته نظر خاصة إذا خالف ما هو يعني متقدر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم من صحة كتابة المصحف. ولو صح قال العلماء معنى أخطأوا في الكتاب يعني أخطأوا في اختيار الأولى لأنه كما أشار ابن جزي أن في مصحف ابن مسعود والمقيمون الصلاة فيحمل كلام عائشة رضي الله تعالى عنها أنهم أخطأوا في اختيار الأولى بناء على اجتهادها رضي الله تعالى عنها. ومع هذا لو صح هذا قلنا أنه على ظاهر فنقول هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها متعقب بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، فيعد شذوذا في القول. طيب نأخذ راحة 10 دقائق إن شاء الله ثم نكمل إن شاء الله. ومنزل الآن 6 رسائل أظن.

ويتعلق ومن الذين أخذنا ميثاقهم، والضمير عائد على النصارى. قوله فأغرينا أي أثبتنا وألصقنا، وهو مأخوذ من الغراء. يا أهل الكتاب في الموضعين يعم اليهود والنصارى، وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به. النسخ اللي عندكم كلها الغراء، أثبتنا وألصقنا وهو مأخوذ من الإغراء. أيوة هذا هو، وليس من الغراء. أي نسخة دي؟ هو ظهرنا الإغراء وليس الغراء. لا شيخ، ألصقنا ما يكون من الغراء. يعني يقصد ألصقنا من الغراء. ممكن، بس أغرينا من الإغراء. عندكم مش مكتوب الشيخ؟ أقرأ أقرأ أقرأ. فأغرينا من الإغراء. والله الأقرب منها الإغراء، إلا إن أراد الأخيرة ألصقنا وأثبتنا. الله أعلم. لا، اشتقاق الكلمة، اشتقاق. قال أي أثبتنا وألصقنا وهو مأخوذ من الغراء. يعني هو الآن يشرح الألصقنا وش علاقة. والأصل أنه يتكلم عن الآية القرآنية، يتكلم عن اشتقاق الآية وليس عن اشتقاق المراد. حياك الله خير. يعني تتأمل يعني. وقيل إنها نزلت بسبب اليهود الذين كانوا بالمدينة، فإنهم كانوا يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصفونه بصفته، فلما حل بالمدينة كفروا به. قوله قد جاءكم رسولنا، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الآية دلالة على صحة نبوته، لأنه بين لهم ما أخفوه مما في كتبهم، وهو أمي لم يقرأ كتبهم. قوله ويعفو عن كثير أي يتركه ولا يفضحكم فيه. نور وكتاب مبين محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن. قوله قل فمن يملك من الله شيئا، الآية رد على الذين قالوا إن الله هو عيسى، وهم فرقة من النصارى. يخلق ما يشاء إشارة إلى خلقة عيسى من غير والد. قوله وقالت اليهود والنصارى، أي قالت كل فرقة عن نفسها إنهم أبناء الله وأحباؤه. والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة. وقال الزمخشري المعنى نحن أشياع أبناء الله عندهم، وهم المسيح وعزير، كما يقول حشم الملوك نحن الملوك. قوله فلما يعذبكم، رد عليهم، لأنهم قد اعترفوا أنهم يدخلون النار أياما معدودات. وقد أخذ الصوفية من الآية أن المحب لا يعذب حبيبه، ففي ذلك بشارة لمن أحبه الله. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. تحتمل يا أخوان، تحتمل فأغرينا يعني أثبتنا وألصقنا، ويكون المعنى اللي اختاره ابن جزي أنها من الإلصاق والغراء وليس من الإغراء. ممكن كذلك، يعني فأغرينا ممكن أن تكون من الغراء وهو الإلصاق، أو من الإغراء وهو يعني التحريض ونحو ذلك. وإن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين.